الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من دروس رياض الصالحين في هذه اللقاءات التي نجتمع فيها على هذه المائدة الكريمة، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكالعادة بصحبة الشيخين الكريمين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله جميعا. في هذه الدروس المتواصلة والمتتابعة والتي نتذاكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأمل أن الله جل وعلا يمن علينا أن نكون ممن اجتمعوا على طاعته في الدنيا واجتمعوا في جنته يوم القيامة، إنه جواد كريم. اللقاءات الماضية كان الحديث فيها في باب المجاهدة، وكنا نركز على أن العبد لن يصل إلى مبتغاه إلا أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه المجاهدة، مجاهدة النفس، تبدأ مع الإنسان منذ أن يكلف إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء باب جديد من أبواب رياض الصالحين، نستمع إليه من أخينا الشيخ ريان. تفضل يا شيخ ريان. أحسن الله إليكم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. هذا الباب من المصنف رحمه الله تعالى باب عظيم، فالباب الذي سبقه هو باب يحث المسلم على مجاهدة نفسه في جميع مراحل عمره، لكن العبد إذا بلغ به العمر مبلغا كبيرا، فإن مجاهدته لنفسه وازدياده من الخير يتأكد عليه، لأن الإنسان إذا بلغ العمر الكبير فقد أعذر الله جل وعلا إليه، كما سيأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى هذا الحديث أن العبد في مقتبل عمره لا يزداد من الخير، بل المطلوب من العبد أن يزداد من الخير في جميع سني حياته، لكن إذا كان في أواخر عمره فإن الأمر يتأكد والأمر يكون في حقه أعظم وآكد. نعم. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق رحمهم الله، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. نعم، هذه الآية الكريمة من سورة فاطر والتي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وقبلها قول الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ففي هذه الآية الله جل وعلا يبين أنه يجعل لعباده من الأمور التي يتذكرون بها، ومن ذلك أن يقضي الإنسان مدة من عمره. وفي هذه الآية قال: أولم نعمركم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالسن الذي يكون فيه النذير، فقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل غير ذلك. وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه. فإذا بلغ العبد 60 سنة فإن هذا أكبر نذير يجعله يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. في قوله جل وعلا: وجاءكم النذير. النذير قيل هو الشيب، والشيب لا شك أنه نذير للإنسان. وقيل إن النذير هو النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا قول طائفة من أهل العلم. ويدل على هذا كما يقول ابن جرير وهو الأظهر، قال لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل ذلك يدل على أن القول الصحيح في هذا أن المراد بالنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، والشيب كذلك لا شك أنه نذير. فبلوغ الإنسان من العمر 60 عاما نذير، والشيب نذير، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. هنا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون العبد في آخر عمره لا بد أن يحسن العمل، ولذلك فإما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في المقابل من عمل في الدنيا عملا في ظاهره أنه يقصد به الخير والصلاح، لكن في باطنه وفي نيته لا يبتغي به وجه الله عز وجل، يكون وبالا عليه عند آخر حياته. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يؤكد أن العبد يعني يكون مطلوبا منه أن يحرص في آخر عمره على التفرغ لعبادة الله جل وعلا. وهذا ما جاء في قول كما نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ وانقطع لعبادة الله جل وعلا. في هذا المعنى العلماء رحمهم الله تعالى يؤكدون أيضا على أن العبد إذا تقدم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشباب، لكن هذا لا يعني أن الشاب لا يفجأه هادم اللذات، فقد يفجأه أول ما يستهل صارخا، والأعمار بيد الله جل وعلا. سبحانه عز وجل. شيخ راشد ندنتني بارك الله فيك، يعني أحيانا قد يدخل الشيطان على بعض الناس، وربما سمعنا بهذا في بعض بلدان العالم الإسلامي، أن الشخص إذا يترك العمل في أيام الشباب، لكن إذا وصل إلى مثلا عمر معين يأخذ حجة تمحو ما مضى. هذه مشكلة، وهي قضية التسويف. نعم. البعض يسوف يقول في شبابي ألهو وألعب، وإذا بلغت 30 أعبد الله، ثم يقول إذا بلغت 40، ثم يقول إذا بلغت 50. وغالبا إلا ما رحم الله أن من لم يعود نفسه على طاعة الله في صغره فإن الطاعة تكون ثقيلة عليه في كبره. من لم يعود نفسه على الطاعة في صغره فإن الطاعة تكون ثقيلة في كبره. وذلك فإن من أعظم ما يعين العبد على الازدياد من الخير أن يألف الطاعة وهو صغير. وهذا ما كان يفعله السلف الصالح رحمهم الله حينما كانوا يعطون اللعبة من العهن لصبيانهم حتى يعينوهم على الاستمرار في الصيام ولا يفطروا أثناء في نهار رمضان. نعم. وكل هذا دلالة على وجوب اغتنام مواسم العمر. وكما تقدم أن العبادة والطاعة في زمن الشباب وزمن القوة وزمن قوة الشهوة وعدم الولوغ الإنسان في المعاصي، كل هذا لا شك أنه أعظم عند الله عز وجل من فعلها حينما يكون كبيرا. وقد جاء في الحديث التي مرت معنا في باب المجاهدة أن عمل الإنسان في مقتبل عمره مقدم عليه في شيخوخته ونحو ذلك، وهذا من الأمور التي دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا قضية أن البعض يقول والله أنا أفعل المعاصي حتى أبلغ العمر الفلاني ليؤدي فريضة الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. السؤال، من يضمن لك أن تبقى حيا إلى ذلك الوقت الذي تؤدي فيه هذه المناسك؟ ومن يضمن لك أنك بعد أدائك لهذه المناسك ألا تعود إلى سيرتك الأولى؟ ترى القضية ليست بالأمر السهل والهين، يعني الإنسان حينما يتعود على المعصية ويألف المعصية يصبح ثقيل على النفس فراقها والانقطاع عنها. وقد مر معنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن المحسن إذا فارق الطاعة وجد لمفارقة الطاعة ألما في نفسه وضيقا في صدره لا يسدها إلا أن يعود إلى طاعة الله. وإن العاصي أو الفاجر إذا ترك المعصية وجد لتركه لهذه المعصية ألما وضيقا لا يزيله إلا أن يعود إلى معصية الله جل وعلا. فليبادر العبد إلى طاعة الله خير له من أن يسوف وأن يؤجل وما يدري متى يفجأه هادم اللذات. أذكر في إحدى السنوات اتصل بي مجموعة من الشباب إخوة وقالوا نريد أن تزور والدنا في المستشفى. ذهبت إلى والدهم، يبلغ من العمر 67 عاما لا يصلي ويحاول معه أبناؤه، يعني يقولون لم يصلي ومريض بمرض أيضا قد لا يجعله يبقى في هذه الحياة. فذهبت إليه وأثناء الحديث قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أعذر الله امرأ بلغ من العمر 60 سنة وأنت الآن جاوزتها وأنت في مرض موتك، فالواجب أن تقبل على طاعة الله. فقال سأصلي إذا خرجت من المستشفى. قلت وما الذي يضمن لك أن تخرج من المستشفى؟ وما الذي يضمن لك أن تعود إلى دارك؟ قال سأجمع الصلاة. فلما أكثرت عليه قال والله إنني أرغب في الصلاة لكنها ثقيلة على نفسي. هو يريد أن يصلي، يريد أن يقبل على طاعة الله، لكنه لم يعتد هذه الصلاة فأصبحت ثقيلة على نفسه. ومن هنا يجب أن يحرص العبد على أن يعود نفسه على طاعة الله جل وعلا. إذن هذا الباب العظيم الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وصدره المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة في سورة فاطر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كل هذا يدل على أن العبد يجب عليه أن يقبل على طاعة الله وأن يجتهد فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن العباد في هذه الحياة وخاصة في هذا الزمن المعاصر تجد أن الرسالة قد وصلت إليهم وأن التذكير قد وصل إليهم، فعند ذلك يتضاعف الأمر على العبد. فالبدار البدار إلى طاعة الله، والإقبال الإقبال على طاعة الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده على كل حال كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن نقبل عليه سبحانه وتعالى وأن نعلم أن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأن الموت هو مصيرنا جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وهذه الحياة مصيرها إلى الفناء، فلنقبل على طاعة الله عز وجل ولنعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن رضي الله عنهم أقوالهم وأعمالهم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، سألك إيمانا لا كفر بعده ويقينا لا شك بعده. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا.